ننتقل إلى الشمائل، أمامنا باب كامل في الشمائل المحمدية، لعل هذا آخر المجالس يا أخواننا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم منا العلم والعمل، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وإلى لقاء ما بعد هذا الموسم المبارك إن شاء الله. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. المراد بهذا الباب يعني كيف كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه، والمراد بالخاتم الخاتم الذي كان يتختم به في إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم ليختم به، وليس المراد خاتم النبوة الذي بين كتفيه. خاتم النبوة، ما هي صفة خاتم النبوة؟ من هو معنا؟ ما هي صفة خاتم النبوة بين كتفي رسول الله؟ 1، 2، 3، 4، في 5، ها، ما هي صفة خاتم النبوة؟ نعم يا شيخ، من المغرب. طيب بسم الله، ارفع لي صوتك. لحمة. طيب لحمة، ما هي عظمة؟ لحمة. أين تقع هذه اللحمة؟ ها، صحح المعلومة. بين كتفي رسول الله، بين كتفي رسول الله، ها، 3، 4، 5. لا، مرة أنت صغرتها، يقول كالعدس والفاصوليا. أقول كبر شوية خلينا نتسحر. ها، صفات 4 أو 5 متتالية لخاتم رسول الله بين كتفيه. ها، 1، ها، شحمة ولا لحمة؟ يا أخوانا لا تخترعوا، لا تقفوا ما ليس لك به علم. في فرق بين الشحمة والعظمة واللحمة. ها، بسم الله، لحمة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة، غدة، ها، في أحد يحفظها كل الخمسة يا أخوانا؟ غدة حمراء مثل الجمع، يعني منقبضة، ما هي منبسطة، عليها شعرات. هذه 5 أو 6. واحد يعيدها مرة ثانية، أعطي هذا التفسير. خاتم النبوة، ها، خاتم النبوة، نعم يا شيخ. 1، 5 صفات، نعم، مثل الجمع، هكذا وصفت، مر بنا حديث الشمائل، مثل الجمع، ها، وغدة حمراء فيها محمرة. طيب يقول: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. سيذكر الترمذي رحمه الله 6 أحاديث وأثرا واحدا عن الحسن والحسين على خلاف مقتضى هذه الأحاديث. مقتضى هذه الأحاديث 6 التي سيذكرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في خنصر يده اليمنى، هذا هو الصواب، في خنصر يده اليمنى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أثرا عن الحسن والحسين أنهما كان يتختمان في اليسرى، وسيأتي توجيه ذلك. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، ثقة من رجال مسلم، وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام، وهو الذي مر بنا أنه لما بلغ البخاري موت الدارمي ما قال الحمد لله خلا لك الجو فبيضي واصفري، كما يفعل بعض المتنافسين اليوم من الأقران، من الزملاء، من الجيران، حتى بعض طلاب العلم، إذا سمع أن أحدهم أصابته مصيبة وأنه مات قال الحمد لله نتنفس الصعداء. هذا بلا ريب أنه ليس يدل على صفاء الذهن ونقاء القلب، وهذا وقع في زمن الشافعي، أن أحد المتعصبين ضد الشافعية قال: يا لطيف، مذهب الشافعي انتشر ومذهبنا لم ينتشر انتشار مذهب الشافعي، عسى الله يقبض الشافعي ويريحنا منه، عسى الله يميت الشافعي. فبلغت المقالة الإمام الشافعي، شوف حسن الخلق، ما سب ولا شتم وقال عسى هو ها، ما قال هذا، قال: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. أنا أموت وسيموت ما يدري أحدنا من الذي سيموت قبل الآخر. فبلاش تعصب ولتتسع قلوبنا. لما بلغ موت الدارمي الإمام البخاري بكى وذرفت عيناه بالدمع، بكى وذرفت عيناه رحمه الله تعالى بالدمع، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم طفق يقول إن بت تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أبا لك أفجع. إن بت تفجع بالأحبة كلهم يعني بموتهم فذهاب نفسك لا أبا لك أفجع. نحن الآن نقول شوف إيه إيش نقول، إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أفجع من فجيعتنا بمن نحب، فجيعتنا بنفوسنا. فليعد الإنسان العدة في ذلك اليوم من الاستقامة باطنا وظاهرا، حتى إذا أوشك أن يغرغر بشرته ملائكة الله لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكن ما هي صفاتهم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم هيصوا وخبصوا وشربوا الدخان حتى بعد يفطر تمر ويروح الحمام يشرب دخان، لا حول ولا قوة يا شيخ، خاف الله. يفطر على رطبات ذهب الظم وابتلة العروق وبعدين يذهب إلى دورات المياه ويشرب دخان. كتمنا بعض الناس في دورات المياه هدانا الله وإياهم، اللهم هدينا وإياهم في من هديت. قال أخبرنا يحيى بن حسان هو التنيسي ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال أخبرنا سليمان بن بلال ثقة من رجال الستة عن شريك بن عبد الله بن أمين نمر وهو صدوق أو ثقة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة من رجال الستة عن أبيه ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ها هنا تعليقات. التعليق الأولى، يلبس رسول الله خاتمه في يمناه جريا على سنته في محبته للتيامن، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. طيب اللفتة الثانية، فيه إكرام لليد اليمنى، وليس معنى تقديم اليمنى أننا نهين اليسرى أو أن نفعل كما يفعل الهندوس نأخذ اليمنى ونضرب أيدينا اليمنى لأن الإكرام تكون، لا لا لا لا، لكن هذا هو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الجهة اليمنى واليد اليمنى إكراما لليمنى. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بباب التختم في اليمين، يقول التختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب عن النبي، هذا من قول البخاري. يقول البخاري التختم في اليد اليمنى أصح شيء ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي في الجامع وهي اللفتة الرابعة، روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليد اليسرى، قال وهو لا يصح، وهو لا يصح. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي شيخ البخاري ثقة إمام من رجال الستة، قال أخبرنا أحمد بن صالح المصري من أدبياته رحمه الله، من أدبياته العلمية، أنه قال كتبت 100,000 حديث عن ابن زبالة. انتبه لهذا النص، هذا من أدبيات وأخلاقيات، وأخلاقيات من؟ وأخلاقيات أحمد بن صالح المصري. إيش موضوعية هذه الأدبية؟ أن الإنسان إن أخطأ يجب أن يتراجع، عفى الله عما سلف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. شوف هذا أحمد بن صالح المصري يقول سمعت 100,000 حديث من ابن زبالة، 100,000 حديث يا أخواننا، ما هو 100 حديث. فلما تبين لي من بعد أنه يكذب تركت هذه الأحاديث. شوف ما يقول، لا أنا مالكي أنا حنبلي، صلاتي هكذا، أو حنفي صلاتي هكذا رغما عن الناس كلهم، خلاص هذا المذهب. المذهب هذا عندما تدخل في قبرك يقول لك ما مذهبك، يقول لك من ربك، ما هذا الدين الذي، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، من ما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي إذا كنت تصلي صلاة المذهب وبينا لك أن هذه الصلاة فيها سرقة فاستغفر الله وتب إلى الله، صلي كما قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. تراجع أحمد بن صالح. من هو ابن زبالة ومحمد بن الحسن بن زبالة؟ مشهور عند كثير من المؤرخين، هو رمي بالكذب، فالوقائع التاريخية القصص الحكايات من طريقه لا تلتفت إليها ولا تنظر فيها. أخبرنا عبد الله بن وهب الإمام عن سليمان بن بلال ثقة، عن شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، وهو رواية للحديث المتقدم آنفا. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع من أدبياته التعبدية قول حفيده أبو القاسم البغوي، يقول سمعت جدي أبو القاسم البغوي يروي عن من؟ يروي عن أحمد بن منيع هذا الحافظ الإمام المصنف، يقول سمعت جدي يقول أنا أختم القرآن في 3 أيام منذ 40 سنة، أختم القرآن في 3 أيام منذ 40 سنة. قال أخبرنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون وصفت صلاته مع أنه حافظ من الحفاظ الكبار، وصف بأنه كان إذا صلى تظن أسطوانة المسجد بجوارك، ما يتحرك ما يتحرك. الآن شوف الله يعفو عننا، انفتحت القبة الرؤوس كلها فوق، كل الرؤوس تنظر إلى القبة وهي منفتحة، وتارة عن اليمين وتارة عن الشمال وتارة في الساعة وتارة في الكاميرا، هل الكاميرا وجهها على وجهي ولا وجهها على قفاي؟ يا أخي هذا خلاف الخشوع، يا أخي ما ينال المرء من أجر صلاته إلا بقدر خشوعه. عن حماد، عن حماد بن سلمة يقول الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن حماد بن سلمة كان من أشد الناس على المبتدعة. والآن لا تنزعج ولا تقلق ولا تضطرب، تقول والله سمعني في الحرم، إيه هذا مصارعة؟ ما هي مصارعة يا أخي، هذا إحقاق حق وإبطال باطل. عندما يقال هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا يدعو غير الله، هذا فيه شطحات، هذا فيه، هذا من الدين، والدين النصيحة من أعظم ما يتقرب به إلى الله، كما كان الأمر في حماد بن سلمة رحمه الله، كان شديدا على المبتدعة، حتى قال أحمد إن بعض الناس يتكلم فيه، يقول ترى إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاعلم أنه صاحب بدعة. قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك، فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم بيمينه. عبد الله بن جعفر صحابي ولد بالحبشة، وسئل عبد الله بن جعفر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بيمينه. فتلك الفضائل وتلك المكرمات وتلك الأدبيات كانوا يتناقلونها عن خير البريات صلى الله عليه وسلم، يتناقلونها علما ويتناقلونها عملا. يقول هل تجوز عمرة ثانية؟ بقي 7 دقائق يا أخوانا. هل يجوز عمل عمرة ثانية بعد العمرة الأولى والإحرام من التنعيم؟ الأولى أن تكون العمرة الجديدة في سفرة مستقلة، في سفرة مستقلة، فإن كان الإنسان يشك في عودته ورجوعه إلى هذه البلد قريبا فلا حرج بعد أداء العمرة ولعمرة واحدة من التنعيم ولا حرج. يقول ما حكم العطور التي يدخل فيها الكحول؟ تقدم التفصيل وقسمت المسألة إلى 3 أقسام، وقلت المسألة المشتركة في التحريم إذا ما كانت هذه الكحوليات تحدث ضررا جلديا أو أنفيا بالنسبة للمتحسسين في أنوفهم فإن هذا يحرم استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان استعمال الكولونيات أو العطور الكحولية لا يؤدي إلى ضرر فعندنا هنا منزلتان، منزلة من اتقى الشبهات الأولى اتقاؤه والاعتماد على العطور الزيتية، وأما إذا لم يكن يحدث ضررا والإنسان يستروح له ويستروح أهل بيته له فالأمر إن شاء الله فيه واسع. من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم من بيته أم من الميقات؟ إن كان قصد الأخي من أين لبس رسول الله الإحرام فلا شيء يحدد، فالأمر واسع، إن أحرمت من بيتك يعني لبست لبس الإحرام، لكنك ما تدخل في النسك إلا بالإحرام بعقد النية مع القول من ذي الحليفة، لكن مجرد لبسك للإحرام لا تدخل به الإحرام. هل يجوز عمل الجماعات والأحزاب السياسية؟ يا أخي لا تدخلنا في متاهة، أقول لا تدخلنا في متاهة، لكن هناك أمور شرعية تنطبق على الحكام والمحكومين أجمعين في شرق البلاد وغربها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيه قواسم مشتركة يتكلم الإنسان فيها بملء فيه من غير خوف ولا وجل، لا من الصغير ولا من الكبير، وهو دعوة الحكام والمحكومين إلى تحكيم شرع الله على أرض الله على عباد الله، هذا ما حد يختلف فيه، وإلى تطهير مجتمعات المسلمين من الفساد، هذا أنا استللته لكم من السيرة. من أين استللت لكم هذا من السيرة؟ أعطيني هذا التفسير يا شيخ. استللت لكم من السيرة النبوية أنه في أي دولة، في أي حكومة، في أي وطن، في أي شعب، إن أردنا الاستخلاف والتمكين والتطمين علينا بتحكيم شرع الله على أرض الله على عباد الله من غير حياء ولا خوف ولا وجل من أحد. والأمر الثاني، أولا العقيدة، ثانيا تحكيم شرع الله، ثالثا تطهير المجتمع من الفساد. أين نأخذ هذا من سيرة رسول الله؟ أين نأخذ هذا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبالنص ما أقبل بالمعنى، وبالنص لا أقبل بالمعنى. نعم، في العقبة الأولى ماذا قال رسول الله؟ بايعوني التوحيد أولا، العقيدة أولا، القبور التي يطوفون حولها، ترى ما هي حكاية رئيس الآن، حكاية هناك شيء يعبد من دون الله. انتبه، لما رضينا بعبادة غير الله جاءنا رجل فقال سبحان الله، أنتم عبدتم القبور، عبدتم غير الله، الآن أنا ربكم الأعلى. استخف قومه فأطاعوه. ولو قلنا من البداية لا معبود بحق إلا الله، والله ما حتى جرأ وقال أنا ربكم الأعلى. أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ ولا حتى جرأ قال أنا عندي كتاب أخضر كما أن طبعة المصحف خضراء، لكن استخف قومه فأطاعوه. 40 سنة وهو يقول هذا حرام هذا حلال، صلاة الضحى ايه وصلاة نافلة ايه ولحية ايه، 40 سنة يستذلنا ونركع له ونسجد. عند ذلك عندما قال انا ربكم الاعلى اطاعوه، لكن انتفاضة المظلومين. فاللهم انصر دينك وعبادك واولياءك على من جعل نفسه طاغوتا يعبد من دونك. هنا سؤالان مهمان جدا، وأظن هذين السؤالين سيثيران شيئا من الحساسية لا سيما هذا الوقت. الأول يسأل هل يجوز أن أخرج مع جماعة التبليغ؟ الآخر يقول من هم جماعة التبليغ؟ هم جماعة أهل خير، أهل دعوة، أهل عبادة، أهل زهادة، أهل جلادة. حتى يقول لي بعض الإخوة والله ذهبنا إلى أقصى المعمورة ما رأينا أحدا يدعو إلى الله إلا جماعة التبليغ، لكن هنا أخذت مني هم وهم وهم وهم وهم، لكن لا بد أن تقبل بباب بعد لكن، لكن يجب عليهم أن يؤصلوا خطواتهم وأن يصححوا مسيرتهم وأن يبدأوا بما بدأ به رسول الله، العقيدة، التوحيد، مساجد فيها قبور لا تصلوا فيها رحمكم الله، مساجد فيها قبور لا تصلوا فيها رحمكم الله. قبل أن تقبل على شيء دعوة ونصيحة وأمرا ونهيا يجب أن تسأل العلماء الراسخين، أريد أن أدخل خمارة وأدعو إلى الله في وسط الخمارة وأجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يا أخي قبل ما تدعو تسأل هل هذا مشروع ولا ممنوع؟ فيقول لك العالم الراسخ يقول لك لا لا لا هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. يا أخي وأنت بتدعو إلى الله يقوم واحد من الحشاشين يقوم يأخذ له قارورة ويسكي ويضربك بها ويذهب بك في خبر كان، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح أن يدخل الإنسان المرقص ولا المسبح المختلط ويجلس بين السافرات نعم العاريات ويقول أنا أدعوهم إلى الله، لا لا لا لا، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، فيجب أن يؤصلوا خطواتهم وأن يصححوا كلماتهم وأن يقربوا من القرآن والسنة على منهج السلف، وبسم الله نسأل الله أن ينصرهم على أنفسهم وعلى أعداء الدين الذين لا يريدون دعوة المسلمين إلى رب العالمين. يقول تسوية الصفوف، هل يلزم من تسوية الصفوف إلصاق الكعوب؟ نعم، وليس إلصاق الكعوب فقط، بل إلصاق الكعوب والركب والمناكب من غير تكلف ولا مشقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. دليل دليل دليل، أنت تقول بلاش تعصب، الدليل الدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوي صفوفنا كما يسوي الرجل القداح. شوف باليد كان يسوي الرسول، واليوم إذا سويت وقلت للأخ يا أخي جزاك الله خير قدم اعتدل نفر نفورا، ولا أقول كنفرة البغل الشموس، نفر منك نفورا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول النعمان بن بشير أقبل علينا رسول الله وهو يسوي صفوفنا فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، هذا من السنن المهجورة ونرجو من أئمتنا أن يحيوها، أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. شوف تزكية نفوس ونحن في الصلاة، تزكية نفوس ونحن في الصلاة، تطهير قلوب ونحن بين يدي الله، ما في عندنا علم كتاب يحمل مجرد من غير أخلاقيات ولا أدبيات ولا إيمانيات. يا أخي هذا ما يصلح، العقيدة أولا، الإيمان أولا، التوحيد أولا، الأخلاق ثم بعد ذلك تعبد الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة. قال النعمان بن بشير، هنا الشاهد للسؤال، فلقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. كلام من هذا؟ كلام النعمان بن بشير في هذا الحديث الصحيح. فلقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، لكن نتذكر حديث الرسول لينوا بأيدي إخوانكم، يعني بالراحة يا حبيبي بالراحة، ما هي مصارعة، بعض الناس يفرشخ فرشخة ينفر من عن يمينه وعن شماله، حتى إن أحدهم قال لما كثر إزعاج هذا الشاب المتدين بجواري، لما كثر إزعاجه وكثر تفريجه لقدميه إلى درجة الإزعاج والمضايقة، قال وضعت وهو في الصلاة وضع إحدى قدميه على قدم هذا الذي يفرج قدميه بمشقة بما يشق، لا مو هذا، لكن بالراحة وباللين وبالتي هي أحسن، نحاول قدر المستطاع المسامتة والصف في الصلاة، فإن تمكننا من إلصاق الكعوب والركب فالحمد لله، وإلا فالمقصد الأسمى والغاية العظمى هي تسوية الصفوف. سووا صفوفكم لا تختلفوا. أما ما يشاع عند الناس إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا ما هو صحيح، هذا كلام ما هو صحيح أبدا، هذا الكلام لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا مثله، هل يلزم من تسوية الصفوف محاذاة المناكب؟ نعم. يقول بين الأذان 25 دقيقة، يقول في زماننا هذا بين الأذان وصلاة الفجر قدر 25 دقيقة، فهل نمسك؟ يا أخي ترى انتبه، هذا فهم خاطئ، بعض الناس يجي للتقويم يقول وقت أذان الفجر 4:30 و5، وقت الإمساك أربع ونصف إلا خمسة، إذا جاءت الساعة أربع ونصف إلا خمسة قال لا أحد يشرب يا جماعة، هذا وقت إمساك. خطأ يا أخي، هذا خطأ مصادم لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما في إمساك إلا عند سماع الأذان الثاني، والأذان الثاني عند طلوع الفجر الصادق، وهو أذان ابن أم مكتوم، كما قال رسول الله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني الصبح الصادق. هذا يسأل يقول قلت للزوجة اذهبي لبيت أبيك، ثم بعد ذلك أرجعتها ورددتها، فقال له أبوها إن هذا يقتضي طلاقا ولو لم تتلفظ بالطلاق، هذا خطأ كلام الأب، هذا خطأ، ما في طلاق إلا إذا صرح بالطلاق، أما القصد بالطلاق في القلب ولم يتفوه كلامه بالكلام ولم يطلق فهذا لا تطلق امرأته. يقول ما حكم التجارة في العملة؟ يجوز ويشرع التجارة في العمل المختلفة في العملة بشرط التقابض في المجلس، التقابض في المجلس حتى لا يكون ربا نسيئة. يقول ما الفترة المقدرة بين تناول السحور والقيام إلى صلاة الفجر؟ مقدار 50 آية ربع ساعة. أنا سمعت أنه إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم إناء فليشرب. استشكل الأخ هذا كيف وصف سحور رسول الله ها وقيامه إلى الفجر، ما بين تسحره وقيامه إلى الفجر بقدر ثلث ساعة، وما بين إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فيشرب وليتناول حتى يشبع ثم يترك بعد ذلك، لكن شاهي لا، شاهي وقهوة لا، ماء ضروري، أما يشرب الماء وبعدين في النهاية يجيب دلة القهوة ويجي يشرب قهوة ويشرب شاهي، لا هذا ممنوع، خلاص أنت بتشرب وأذن المؤذن أكمل الكأس، أكمل الكأس، هذا صحيح، هذا وقت اضطرار، أما وقت الاختيار فإن الإنسان ما أن يسمع يمسك. طيب يا أخوانا الأسئلة كثيرة والوقت يتقاصر. يقول تعلمون ما حدث أمس في صلاة التراويح من جعل 4 ركعات بسلام واحد؟ الأصل أن الركعات لا يكن متواليات، وأما حديث عائشة في صحيح البخاري يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا مقيد بحديث الإمام أحمد رحمه الله في المسند، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، حتى قال بعض الفقهاء فمن نسي سهى فصلى 4 متوالية، وكان من عادته أنه يصلي على السنة ركعتين ركعتين، سجد سجدتي سهو، سجد سجدتي سهو، فحديث عائشة أم المؤمنين في صحيح البخاري 4 ليس معنى أن 4 بتسليمة واحدة، بل صلاة الليل مثنى مثنى. وذكرت لكم أثرا عن عبد الله بن عمر في مسند أبي عوانة أن عبد الله بن عمر سئل ما مثنى مثنى، يعني يصلي الواحد 1,000,000 ركعة، ها ما مثنى مثنى، يعني من أعجب ما سمعت أن في أحد المساجد يصلي 6 ساعات متوالية صلاة التراويح، يقول يبدأ يصلي العشاء ويبدأ يصلي تراويح ولا ينتهي إلا قبيل الفجر بساعة. لا إله إلا الله، أنا أقول الله يعين اللي بيصلي في ذلك المسجد، الله يكون في عون يا أخي، هذا نافلة بارك الله فيك. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه نافلة، فصلي وليخفف وليخفف، من إذا أما أحدكم الناس فليخفف فليخفف، فالتخفيف هو السنة، أما إذا أراد أن يصلي 10 ساعات يصلي في بيته ولا يثقل كاهل الناس فإن في ذلك مشقة. طيب يا أخواننا في خاتمة هذا الموسم وإلى لقاء ما بعد رمضان إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الصلاح في نوايانا ومقاصدنا وأخلاقنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا حسن القول في القال، اللهم ارزقنا حسن القول وحسن النية وحسن العمل وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم رد هؤلاء المعتمرين والزائرين الكرام وجميع الحاضرين إلى أهليهم وذويهم سالمين وبالأجر غانمين، مغفورة ذنوبهم، معتقة رقابهم، مكفرة معاصيهم وذنوبهم. اللهم احشرني والحاضرين مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.